يا جيرة الرحمن وافي المتقين، يا قوة القهار كفي المعتدين، يا عدل الحق احكم بكل الظالمين، يا أمن الله كن لكل الصابرين. يا جيرة الرحمن وافي المتقين، يا قوة القهار كفي المعتدين، يا عدل الحق احكم بكل الظالمين، يا أمن الله كن لكل الصابرين. يا رب حل على الأنام، وظاهروا كل فحش وحرام، وظاهروا كل فحش وحرام، كي يطفئوا نور السلام في العالمين. يا جيرة الرحمن وافي المتقين، يا عدل الحق احكم بكل الظالمين. وفي المتقين.